كتقضى وتعجل، أي فأخذها في أول أمرها حين ولدت بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها. وكفلها زكريا شدد الفاء حمزة والكسائي وعاصم وقصر نعم زكريا غير عاصم في رواية ابن عياش على أن الفاعل هو الله تبارك وتعالى، وزكريا مفعول أي جعله كفيلا لها وضامنا لمصالحها، كفلها يعني كفلها الله زكريا أي جعله كافلا لها رضا منا لمصالحها، وخفف الباقون ومد زكريا مرفوعا. كلما دخل عليها زكريا المحراب أي الغرفة التي بنيت لها أو المسجد أو أشرف مواضعه ومقدمها سمي به لأنه محل محاربة الشيطان، كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت المقدس. وجد عندها رزقا جواب كلما وناصبه، وروي أنه كان لا يدخل عليها غيره، وإذا خرج أغلق عليها 7 أبواب، وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس. قال يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا الرزق الآتي في غير أوانه والأبواب مغلقة عليك، وهو دليل جواز الكرامة للأولياء، وجعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. قالت هو من عند الله فلا تستبعد. قيل تكلمت صغيرة كعيسى عليه السلام ولم ترضع ثديا قط، وكان رزقها ينزل عليها من الجنة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي بغير تقدير لكثرته أو بغير استحقاق تفضلا به، وهو يحتمل أن يكون من كلامها وأن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى. روي أن فاطمة رضي الله عنها أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفين وبضعة لحم، فرجع بها إليها وقال هل أمي يا بني، فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزا ولحما، فقال لها أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فقال الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل. ثم جمع عليا والحسن والحسين وجمع أهل بيته وبقي الطعام كما هو، فأوسعت على جيرانها. هنالك دعا زكريا ربه. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا قدر له. قبل أن نبدأ بقصة السيدة مريم لابد من مقدمة، أن عمران كان والد السيدة مريم، كان قد تزوج امرأة، هذه المرأة هي تسمى حنة بنت فاقوذة، وكانت أختها قد تزوجها سيدنا زكريا عليه السلام. فقرابة سيدنا زكريا من السيدة مريم هو زوج خالة لها، وكان عمران هو من أكبر الناس الذين يعني يخدمون بيت المقدس، ولهم مكانة عالية في بيت المقدس. لذلك كان سيدنا يحيى ابن سيدنا زكريا وعيسى ابن السيدة مريم ابن خالة. كيف كان الأمر وكيف حصل هذا؟ كانت أم السيدة مريم كانت امرأة عجوزا عاقرا رأت في يوم من الأيام وهي تجلس تحت ظل شجرة أن طائرا قد ولد، طبعا فقس البيض وخرج ذلك الفرخ، وكان الطائر يأتي بالطعام فيطعم فرخه، وأنتم تعلمون كيف يطعم الطائر فرخه الصغير حتى يقوى. وسبحان الله، هذه الدنيا يراها الإنسان في كل أنواع المخلوقات جميعا، فلذلك ترى كيف أن الأمة تحافظ على ولدها. هذه امرأة تحركت عندها الأمومة، تحرك عندها حب الولد مع أنها كبيرة في السن، فعندما رأت هذا الحنان من هذا الطائر إلى فرخه تمنت أن يكون عندها ولد، فنذرت نذرا لله عز وجل. وكانت النذور قبل الإسلام كثيرة، وربما يتعبد الناس فيها، والنذر في الإسلام شيء ليس مرغوبا فيه، فإنما يستخرج غالبا من البخيل. وينقسم النذر في الإسلام إلى ثلاثة أقسام: نذر تبرر، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بدون أي مقابل، فأن يقول لله علي مثلا في هذا اليوم أن أصلي 20 ركعة، أن أتصدق مثلا 20 دينارا، أن أصوم، هذا دون أي مقابل يسمى نذر تبرر. وهنالك نذر آخر يسمى بنذر المجازاة: إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا، إن نجح ولدي، إن خرج سجيني، إلى غير ذلك لأفعلن كذا وكذا. فهذا نذر كأنه شرط على الله عز وجل إن هيأ له هذا العمل أن يقدم هذا القربان، لا يقدمه إلا إذا تقدم توفيق الله عز وجل في هذا الأمر، وهذا من النوع المكروه. وهنالك نذر لجاج، وهو أن الإنسان ربما يناقش إنسان ويكون كل واحد يتكلم بأن كلامه صحيح، فيقول إن كان كلامي غير صحيح مثلا لا أتبرع عنه بكل مالي، فهذا يندم بعد ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين. في نذر اللجاج والغضب يخير ما بين أن ينفق ما أنذره وبين أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو بكسوتهم مثلا أو بتحرير رقبة، فإن لم يستطع هذه الأمور الثلاثة انتقل إلى صيام 3 أيام. إذن نعود إلى الأصل، فماذا قالت والدة السيدة مريم والتي تسمى حنة؟ عند ذلك قالت: يا رب، إن لك علي نذرا إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس، فيكون من خدمتي، من خدمة بيت المقدس. لكن الله سبحانه وتعالى، هي توقعت أنها تحمل ذكرا، لكن الذي كان في بطنها إنما كان امرأة وأنثى، إذن فحملت بمريم. هلك عمران بمعنى مات عمران، وكان أحد الذين هو من كبار الذين يخدمون بيت المقدس، ومن يعني أكبر الأحبار عنده. هذا النذر كان مشروعا في ذلك، في تلك الشريعة وفي ذلك الدين، نعم. وكان الأمر للغلمان ولم يكن الأمر للنساء أبدا ولا للبنات على كل تقدير. هي طلبت من الله عز وجل ذكرا، هذا الذكر يكون معتقا محررا بخدمة البيت، لا تشغله بشيء أبدا. إذن عندما قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي حال كونه معتقا لخدمة الله عز وجل، لخدمة بيت المقدس، لا أشغله بشيء، مخلصا للعبادة، نعم، ثم طلبت بعد ذلك كأي إنسان يتعلم في الشريعة في شرائع الله عز وجل أنه يقدم عملا ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فتقبل مني ما نذرته فإنك سميع لقولي عليم بنيتي، كما فعل سيدنا إبراهيم عندما بنى البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا شأن كل متقرب إلى الله عز وجل إذا عمل عملا أن يرفع يديه وأن يسأل الله سبحانه وتعالى مسألة القرب والقبول، وأن يكون سامعا لدعائه عليم بنيته من أجل أن يتقبل عمله مخلصا له. إنك أنت السميع العليم لقولي ونيتي. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. أول تقدير كان مخالفا لرأيها أنها نذرت ذكرا لبيت الله عز وجل، لكن الذي كان في بطنها أنثى. نعم إني وضعتها، وضعتها ما قالت وضعت النذر مثلا، قالت وضعتها لأن المحمول إنما كان أنثى في بطنها. نعم وكذلك فالأمر وضعت هذه النفس من الممكن، وضعت هذه الحبلة، قالت ذلك وهي متحسرة وهي محزونة، وكانت ترجو أن تلد ذكرا وأن يكون محررا لبيت المقدس. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى والله أعلم بما وضعت، وضعت شيئا هي لا تعرف سره ولا تعرف كنها وماذا يترتب عليه في المستقبل، أي ما علمت بالشيء الذي وضعته. كان هذا الكلام استئناف من الله تبارك وتعالى تعظيما لهذا الموضوع وتزهينا لها بشأنها. من الممكن أن يكون هذا الأمر والله أعلم بما وضعت، يعني أنا نذرت نذرا والله سبحانه وتعالى أعلم بما وضعت من ذلك النذر، فكيف يكون نذرا لبيت المقدس إلى غير ذلك. إذن كان فيه السر، هذه الأنثى ربما يكون فيها خير كبير جدا. ثم تابعت الكلام فقالت وليس الذكر كالأنثى. نعم إذن الذكر عادة يوهب لبيت المقدس، لم تجري العادة أن توهب الأنثى لبيت المقدس. نعم فليس الذكر المعهود الموهوب إلى بيت المقدس كالأنثى التي جاءت. نعم فهل هما، ماذا أفعل في هذا النذر الذي نذرته وتقربت فيه إلى الله عز وجل؟ هنا بدأت بأول شيء في نذرها فقالت وإني سميتها مريم. مريم على عدة أقوال، أولا بمعنى العابدة، أو مريم بأنها خادمة البيت. ولذلك إذا نظرنا إلى هذا الأمر إنها تحقق نذرها في هذا الأمر الذي فعلته، لذلك تقول وإني سميتها مريم. فعند ذلك ذكرت ذلك لربها متقربة إلى الله سبحانه وتعالى، طالبة من الله أن يعصمها، طالبة من الله أن يحفظها وأن يكلأها كما يكلأ الوليد في بطن أمه، وأن يصلحها من أجل أن يكون الأمر مطابقا للإسم. فأنا سميتها عابدة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون عابدة لله سبحانه وتعالى. فهنالك أشياء أحيانا يسمى اسم ومسمى وتسمية، هذه أمور مغايرة. يأتيك ولد فتسميه، ليس كل بنت تسمى جميلة تكون جميلة، أحيانا للاسم من مسماه نصيب. ف فالاسم شيء والمسمى شيء والتسمية إذا كانت من قبل الآخرين شيء آخر، فهذه أمور متغايرة. نعم. قالت بعد ذلك: راجية ربها سبحانه وتعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها أجيرها. نعم. وهكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيذ الحسن والحسين: أعيذكما بالواحد من شر كل حاسد، أجيرها بحفظك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما معنى رجيم؟ المطرود من رحمة الله. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: خذوا عني مناسككم، ماذا نفعل؟ أن نستنى بسنة سيدنا إبراهيم في منى، عندما ذهب ليذبح ولده تعرض له الشيطان عدة مرات، فكان يرميه في الحجارة، ففعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه، فنحن نمتثل ذلك الأمر ونضرب بالحجارة امتثالا لذلك الموقف القديم. بسم الله والله أكبر، رجما للشيطان وطاعة للرحمن. إذن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك أي مولود إنما يمسه الشيطان عندما يستهل، أما مريم وابنها عند ذلك فلم يستطع الشيطان لأنه محفوظ، والأنبياء معصومون عن الشياطين وعن مسهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فالله عندما استعاذت وقدر لها ذلك فعصمها ببركة تلك الاستعاذة. ولذلك كأنما جعلت لذلك تميمة وجعلت لذلك رقية. وأما الشيطان فإنه يعني دائما كما قال الله تعالى في وصفه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. هذا الأمر. لذلك ربنا أمرنا في هذا الوقت أن نؤذن للمولود في الأذن اليمنى وأن نقيم له في اليسرى. كانت النتيجة بعد هذه الأدعية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن. معنى ذلك النذر إما أن يقبل وإما أن لا يقبل، فالنذر في الطاعة نسأل الله أن يقبل، وهذا نذر طاعة، فرضي الله بهذا النذر، وكانت أنثى مكان الذكر، فتقبلها ربها بقبول حسن. فالله سبحانه وتعالى يقبل النذائر. نعم. وهو أنه أقامها مقام الذكر. نعم. أو بعد ذلك إنما تسلمها عقب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح، طبعا هي سلمتها لسدنة البيت. حنا لما ولدتها أقوال إنما جاءت بها ولفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وقالت: دونكم، أي خذوا هذه النذيرة. من الذي سيأخذها؟ هذه قصة غريبة جدا، كان النصارى يحتفظون بها في كتبهم ولا يعرفها عامتهم، ففضحها ربنا سبحانه وتعالى وبينها: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصم. جاء سيدنا زكريا فقال: أنا قريب منها، زوجتي خالتها، وهي أقرب الناس إلى أمها، فعندما نأتي بها وتحفظها خالتها عند ذلك وأكون أنا المشرف عليها، قالوا: لا، إذن لابد، ولو كنت إمامنا لابد أن نفعل القرعة التي تكون عندنا. أنت تقول أحق، وكل واحد يقول، فتنافسها 27 من الذين يقومون على من أحبار بيت المقدس. ماذا يفعلون؟ أوحي إليهم بشيء، وهو أنه يأتون بأقلامهم التي يكتبون فيها عبارة عن يعني قصبة يرمونها في النهر. النهر الشريعة كان يمر أمامه، فإذا هذه الأقلام إما أن ترسو الأقلام في البحر في النهر ويطوف قلم، كل قلم معلم لصاحبه، وإما أن تمشي الأقلام مع الماء، هذا عادة، أو المعجزة تكون أن يمشي القلم عكس الماء تماما، فمن مشى قلمه عكس الماء هو الذي يأخذ السيدة مريم. الله عز وجل ما بيّن ذلك لنا في الكتاب، وإنما قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي فتخرج القرعة. كيف كانت؟ هذا جاءت فيه يعني أسباب كثيرة. نعم، فلذلك ألقوا أقلامهم، وكانت هنالك عادة يعرفونها، فرسبت كل الأقلام في الامتحان والمعجزة والكرامة، وخرج قلم سيدنا زكريا عليه السلام فأخذها وتكفلها، طفى قلم زكريا عندما ألقى الجميع أقلامهم. فربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك عندما تقبل هذا الأمر من سيدنا زكريا قال وأنبتها نباتا حسنا، أي ربنا سبحانه وتعالى أهيأ لها التربية الصالحة في جميع أمورها. وهذا الأمر وإن كان بصورة إلقاء أقلام، لكن الأمر من الذي رفع القلم؟ من الذي عكس ذلك القلم في النهر؟ ربنا سبحانه وتعالى. فجعل الكفالة لمن؟ لزكريا، كأن الكلام كفلها الله زكريا فصار كفيلا لها. نعم، كفلها زكريا، يوجد قراءات لكن النتيجة واحدة من حيث المعنى. هنا وجدنا شيئا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب صار اسم لما كان الإنسان يجلس في مكان للعبادة سمي محرابا، يعني ولذلك المكان الذي الآن يصلي فيه الإمام في كل مسجد يسمى محراب. فالمحراب في الأصل غرفة إنما وضعت لعبادة الله تبارك وتعالى. هنالك غرفة في بيت المقدس محكمة موصدة لا يدخلها أحد على الإطلاق، تعتبر من أشرف المواضع. نعم، وسمي ذلك المحراب لأنه فيه يحارب الشيطان، فكأنها وضعت في كيف يحارب الشيطان؟ يحارب بعبادتنا لله سبحانه وتعالى، فلا يكون له سلطان على العابد أبدا. فلذلك لما وضعت في أشرف الأماكن المقدسة من أجل أن لا يصيبها شيء من الشيطان. سيدنا زكريا هنا أدخل عليها وجعل عليها سبعة أبواب، يعني حفظا لها ومكانة لها، وكان يتردد عليها ما بين الحين والآخر. لكن الشيء العظيم الذي وجده من كرامة الله سبحانه وتعالى لها أنه يجد طعاما عندها، ويجد أكثر من ذلك أنه يجد طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء، فينطق بقوله يا مريم أنى لك هذا، من جاء بهذا الرزق إليك، من جاء بهذه الفاكهة؟ فكانت تقول كلمة واحدة، قيل إنها تكلمت صغيرة كما تكلم ولدها عيسى بعد ذلك صغيرة، قالت هو من عند الله فقط، لا تستطيع أن تأتي بأي شيء. نعم، أما هل رضعت لم ترضع؟ هذه الآيات لم تتكلم بذلك، من الممكن أن تكون قد اتضعت من أمها، من الممكن أنها كانت آية من آيات الله تبارك وتعالى، كان رزقها يأتي من الجنة، هل كان رزقها منذ بداية رضاعتها أم كان بعد ذلك؟ الله أعلم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء، لا تقل في يوم من الأيام إنك رزقت بشيء كثير أو قليل. فربنا عز وجل إذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يعطينا في مقابل أي شيء، وهو الكريم وهو المتفضل علينا بغير أي استحقاق، فيتفضل علينا ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الله عز وجل على يديه الطعام، كما رأينا أعظم قصة في تكثير الطعام قصة سيدنا جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب: طعيم لي ولك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان جائعا فليأتي بيت جابر. يا ترى هل هنالك من شيء آخر حدث؟ السيدة فاطمة أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفين، طبعا كان الرغيف بشعير صغير ربما لا يكفي الشخص الواحد، وقطعة لحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا ببركته وأعادها لمن؟ للسيدة فاطمة رضي الله تبارك. قال: هل أمي يا بني؟ فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزا ولحما، فقال لها: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إنها يعني إن كان صح الحديث فهو بركة من النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل. أطعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا الحسن الحسين وأهل بيته، وبقي الطعام وطلب منها أن توزع الطعام على جيرانها. ثم بعد ذلك بدأ الدعاء من قبل سيدنا زكريا. قال هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نقف هنا إن شاء الله ونتمم في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.